أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمع. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمع. أقي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي. أقي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي. أقي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي. أقي أنا أنت فممن هلي سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي أنا أنت فمن منهلي سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضن من منبعي. أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضن من منبعي. أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضن من منبعي. أخي أنت يحلو به فمي ويهن له مسمعي. أخي ناغم أنت يحلو به فمي ويهش له مسمعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. ترنمت بس بك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. أخي حث راتبك إن الزمان عدو البطيء أخو المسرع. أخي حث راتبك إن الزمان عدو البطيء أخو المسرعين. أخي حث ركبك إن الزمان عدو البطيء أخو المسرعين. أخي خذ مكانك فوق النجوم وقف أنت والشمس في موضعي. أخي خذ مكانك فوق النجوم وقف أنت والشمس في موضعي. وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. ترنمت باسمك في خلوتي رخيم الصدى ساحر المسمعي. بناتي يا سلام.